صاحبي وش فيك ما حتعس ما جيت انا بالمقاف الدنس بعض الظنون تشيب الراس ايضا وتحمس مهجتي حمس يا صاحبي وش فيك محتاس ما جيت انا بالمقاف الدنس بعض الظنون تشيب الراس ايضا وتحمس مهجتي حمس يشهد علي قطع الانفاس سبحانه اللي كون الشمس الله عليم ومحصي الناس مالي على درب الرداحس يشهد علي قطع الانفاس سبحانه اللي كون الشمس الله عليم ومحصي الناس مالي على درب الرداحس حالي ترى يبره الاساس يا ضوى ليلي وعسعس والهم يضرب خمس وسداس والشوق حارق وانتهى بخص حالي ترى يبره الاساس يا ضوى ليلي وعسعس والهم يضرب خمس وسداس والشوق حارق وانتهى بخص لكني اخشى بعض الانجاس اللي على السمع التجسس يجيك جنح مثل عساس بعض البشر حكمه حكم قس لكني اخشى بعض الانجاس اللي على السمع التجسس يجيك جنح مثل عساس بعض البشر حكمه حكم قس يا معتليت بروس الطعاس إلين الصبح بان وتنفس في ربع خالي ما بهو ناس وصفق ما بين الخمس يا معتليت بروس الطعاس إلين الصبح بان وتنفس في ربع خالي ما بهو ناس وصفق ما بين الخمس والخمس يا وجد حالي وجد جساس عليك اللي بالحشارس شكلك عديم بكل الجناس حبك بقلبي للسني لس يا وجد حالي وجد جساس عليك اللي بالحشارس شكلك عديم بكل الجناس حبك بقلبي للسني لس اما تعالوا خل الاحساس يحيي خفوق انصابه العمس ولا تروح ونقطع الياس يبقى خيالك للفكر حبس اما تعالوا خل الاحساس يحيي خفوق انصابه العمس ولا تروح ونقطع الياس يبقى خيالك للفكر حبس يشهد علي قطع الانفاس سبحانه اللي كون الشمس الله عليم ومحصي الناس مالي على درب الرداحس